كيف يسمي من أراد الوضوء في داخل دورة المياه؟ وهل له أن يذكر اسم الله وهو داخل الدورة؟ نعم نعم، يسمي عند بدء الوضوء، عند غسل يديه كفل الوضوء يقول بسم الله ثم يشرع، لأنها حاجة، وجمع منها العلم يراها واجبة هذه التسمية، فعند وجوبها وتأكدها تزول الكراهة ولو أن في دورة المياه. نعم، جزاكم الله خيرا.